يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور يا حبيبي شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أشرق أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا عيني.